شيخ لماذا خص إبراهيم عليه السلام بدعوة التوحيد؟ إيش؟ لماذا خص إبراهيم عليه السلام بدعوة التوحيد مع أن جميع الأنبياء دعوة التوحيد؟ بدعوة التوحيد. كل الأنبياء دعوة التوحيد. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني. لكن إبراهيم كما تعلم أبو العرب وأبو الإسرائيليين، وهو يدعو إلى التوحيد الخالص. واليهود ادعوا أنهم أتباع، والنصارى ادعوا أنهم أتباع، والمسلمون هم أتباع. فكان هو عليه الصلاة والسلام قصة بأنه أبو الأنبياء وأنه صاحب الحنيفية، وأمرنا باتباعه لألا لنحقق أننا نحن أولى بإبراهيم، كما قال عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. وقال رب عن اليهود والنصارى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم.